يا شيخ محمد. إن الله كان حليما حليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام. الله الصمد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ Yeah. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط What's up, what's up, what's up?